إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. أفضل هذه الأيام يوم عرفة صياما وذكرا ودعاء. أخبر عليه الصلاة والسلام بأن صيام يوم عرفة يقول أرجو أن يكفر الله به العام الذي قبله والعام الذي بعده، يعني ذنوب الصغائر. كما أن كثرة الذكر والدعاء والابتهال إلى الله أيضا مشروع لك. تفرغ في يوم عرفة في المسجد أو في بيتك، المهم أن تشغل نفسك بذكر الله، تكثر من الدعاء، تكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا دائما وفي أيام السنة كلها، لكن في يوم عرفة يقول عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيين قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فهذا الذكر هو أفضل الذكر بعد كتاب الله. من قالها 100 مرة في أي يوم سواء عرفة ولا غيره، لكن يوم عرفة ينبغي أن تقولها مرارا وليس 100 مرة. من قالها 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، كذبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكأنما اعتقى 10 رقاب في سبيل الله، وكانت له حرز في يومه من الشيطان حتى يمسي. عمل يسير وأجر عظيم، لا يحرم إلا من حرم، ما يهلك على الله إلا هالك.